الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء في الأرض مفسدين

الله لمع المحسنين.